إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل له علامات. لكن الناس وقت الفتن يميزون العلامات. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يقول إني نبي ولا نبي بعدي. طيب. ثم يثني فيقول أنا ربكم. يقول النبي ولا ترون ربكم حتى تموتوا. ما في أحد يرى رب في الدنيا حتى يموت. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا أبدا. ولهذا ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نورا، رأى نورا لما قال رأيت نورا، أو قال نور أن أراه. طيب إذا لأي وحي يأتينا الآن يقول أنا ربكم ويأتي في الصورة نقول إن ربنا لا يرى في الدنيا وإنه أعور، وإنه أعور. شوف يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل فيه العلامات المميزة، ولكن من يميز في رب أعور؟ وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. لكن هل في أحد يسأل نفسه وقت فتنة الدجال يقول لا ده هذا أعور؟ والعور هذا صفة نفس، ولا يكون الله عز وجل على ذلك. هل يقول هذا من عموم الناس؟ أحد ما يقول هذا من عموم الناس، إنما يميز هذا مين؟ المؤمنون الخلص، المؤمنون الخلص اللي اليوم إذا قيل لهم إن ربكم لا يسمع ولا يبصر قالوا معاذ الله. إذا قيل لهم اليوم إن ربكم ليس له وجه ولا يدان قالوا معاذ الله، إن لربنا وجها وإن لربنا يدين وإن لربنا عينين وإن لربنا سمعا وبصرا وإن ربنا يرضى ويحب ويغضب وإن ربنا ينزل وإن ربنا يضحك وإن ربنا يعجب وإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بهذه الأوصاف كلها، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يهلك، ما يهلك عند هذه النصوص، وإنما يقولها يثبتها لأن النص جاء بها ثم يفوض كيفيتها، لأنه لا علم له بكيفيتها وإنما يثبت معانيها الحسان. يبقى ما يهلك، ما يهلك عند هذا. فيقول أنا ربكم وإنه لأعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر. كويس، شوف يا أخوان وصف الدجال يعني واضح جدا، بس واضح لمين؟ يعني يقول أنا ربكم وإنكم لن ترون الله في الدنيا، يقول أنا نبي وليس بعد نبي، يقول أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عيني، مكتوب كافر. خلاص انتهى، سنقرأه جميعا. ده احنا بنقرأ الآن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية، تعلمنا لغات الحمد لله. إذا مش هل هنعجز نقرأ بين عيني الدجال كافر؟ هل هنعجز؟ خلاص، إذا كان يا شيخ مكتوب بين عينيه كافر، إذا علامة الفتنة، إذا سنميزه. واحد جاي لك مطبوع بين عينيه كافر، أي فتنة فيه؟ نقول لا، انتبه، هل يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب؟ إنما غير المؤمن سيبقى في عماية، إنما لا يقرأه المؤمن بس. هذه لغة يا أخوان مش معلمة، هذه لغة غير معلمة. هذه القراءة ما يقوى عليها لا من تعلم الفرنسية ولا الإنجليزية ولا السريانية ولا العبرية ولا شيء من هذا، إنما هذا يقرأها من انطبع في قلبه هداية الله، من انطبع في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، الذين كانوا يعيشون مع النصوص يبصرون بها ويرون بها. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا فيه. لما رأوا الأحزاب ما قالوا كما قال المنافقون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة،